والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها المشاهدين الكرام وإلى حدة في كل مكان، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته، وطيب الله مساءكم وكل أوقاتكم بكل خير. هذا لقاء جديد يجمعنا بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الشيخ، مفتي عام المملكة العربية السعودية، رئيس هيئة كبار العلماء، رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية، ومستان نسعد كثيرا بأن يكون معنا في هذه الحلقة مجيبا عن أسئلتكم واستفساراتكم. وفي البداية أرحب به باسمكم جميعا، حياكم الله سماحة الشيخ. حياكم الله وحيا الله المسلمين جميعا. تواصل معنا أحبة المشاهدون عبر هواتفنا المعلنة في أمامكم عبر موقعنا على شبكة المعلومات. وقبل أن نستقبل الاستفسارات سماحة الشيخ، هذا سؤال من الأخت ريوس من الإمارات، تقول: امرأة وضعت باسم زوجها بعض المال في الأسهم، والذي وضع هذه الأموال هو ابنها قبل أن يتوفى زوجها، ولكنها اكتشفت بعد فترة أن هذه الأموال في شركة فنادق تبيع أمورا محرمة. ثم تقول: ولزوجها المتوفى أبناء، فهل لهم من مال الأم الذي وضعته باسم زوجها شيء؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا إخواني، الكذب ريبة والصدق طمأنينة، والكذب أمر محرم شرعا، هو قلب الحقائق والإخبار بخلاف الواقع. يترتب على هذا الكذب أمور كبيرة. هذه القضية وهي أن المرأة مالها الذي يقصها جعلته باسم زوجها في هذه الشركة، نقول أصل هذا التصور على الفرق خطأ. لا يجوز أن أضع مال باسم غيري سواء لمصلحتي أو مصلحة غيري، لا بد من الصدق. كم الناس بالأسهم وضعوها باسم بأسماء المستعارة ثم وقع الإشكال، يضعها باسم أخي باسم أبي باسم أمي ثم يقع الإشكال بالإصلاح. خذ مثلا البنك العقاري الذي يعطي الفرد فرضا واحدا ينتفع به بدون فائدة مؤجل على 25 سنة، وهو البنك العقاري الذي هو يعتبر من فضائل هذه الدولة ومن محاسنها ودليل على ما عندها من الخير والرحمة والإحسان بالمحتاج. أحيانا بعض الأبناء إذا أخذ قرضا من البنك العقاري جاءوا على أن يأخذ قرضا آخر يضع باسم أمه الكبيرة باسم أبيه الكبير، ثم إذا توفاه الله أو توفي الآباء والناس وقع الإشكال بينه وبين أبيه. هؤلاء يقولون هذا اسم أبينا ومال أبينا، ولا يقول أنا الاسم لي والنفقة مني وإنما اشتعرت اسم أبي، فيقع المشاكل والاضطراب والاختلاف. لهذا مكان هذه المسؤولية تصورها غير صحيح. أما وقد وقع الأمر وشغل المال في شركة فنادق عرف من هذه الفنادق أنها يباع فيها الخمور ولحم الخنزير وأمثالها، فيقول هذا الاشتراك باطل، فعلي أن تسترجع رأس مالها الذي لها وما زاد من فوائد تصدق بأن يجزء تخلصا منه على المرافق العامة. وهذا المال الذي يقصها لا بد أن تتفق مع أبناء زوجها على ما حصل فتحل المشكلة، ولعل الله أن يكون اتفاقا يحلون به المشكلة، لأنها إن طورت فإن الأبناء لازم أن يكونوا من أبناء الزوجة فيقولون هذا نصيب أبينا، ولا يصدقون هذه الدعوة أن المال مالها ولكنها جعلته باسم زوجها. فأنا أنصح إخواني بالصدق في كل الأحوال والبعد عن الكذب، فلا خير في الكذب. ويصيب أيضا بأن لا يشتركوا في اي شركة يعلمون حقيقة انها تمارس امورا محرمة كالربا في اقراض الايداع او كترويج بيع الخمور ولحم الخنزير والمخدرات وامثالها من الامور المحرمة، فان المسلم لا يعين على الباطل باي سبيل. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر عشرة، لعن الخمر وشاربها وعاصرها وساقيها وحاملها والمحمولة اليه وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها. كل هؤلاء ملعونون، لماذا؟ لأنهم أعوان على هذا الباطل. فالمروج للمخدرات ونصف ملعون، والبائع لها ملعون، والمشتري ملعون، والحامل ملعون، والمحمول ملعون، والبائع ملعون، والسنتار بينهم ملعون. كل أولئك الذين يتعاونون على الإثم والعدوان وعلى ترويج المخدرات وباصطياد المجتمع المسلم، كل هؤلاء مستحقون اللعنة لأنهم عصاة معاندون مسيئون لإسلام وأهله. نسأل الله أن يهدي أباب المسلمين ويبصر مطيعهم. ولا شك يا إخواني أن المال يخدع بعض ضعفاء البصائر، ضعفائهم يخدعهم المال ويغذر بهم المال ويغير أفكارهم وسلوكهم، ما يغير. فيرى المخدرات، يرى أن سوقها رائج وأن البدع فيها مباح، فلا يبالي ولو ألحق الضرر بأمته، لا يبالي بأمته، هل ألحق الضرر بأمته؟ أن يكتسب هذا المال الخبيث. كذلك غسيل الأموال الذي هو نتيجة لهذه البيوع المحرمة، كل هذا يجب على المسلم أن يكون على حذر منه. نسأل الله لنا ولكم الهداية والثبات على الحق وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذا دعا. اللهم آمين. أحسن إليك سماحة الشيخ. هذا اتصال أول من الأخت سادية من المغرب، تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الشيخ قلت من الله. نعم. في الأول نعم. أنا كنت أريد أن أخير ورحمة الله. أخت سادية، الصوت لا يصل إلينا واضح، ربما لخلل في الهاتف. نعم. ما هو الطلب؟ حسن مني مشكورا. ابو وائل من السعودية، تفضل. ابو وائل، السلام عليكم. عليكم السلام. كيف الحال يا شيخ؟ بخير ونعمة وأعلمنا الله. عندي سؤال واحد. ما هو السؤال؟ بالنسبة لكفارة اليمين. نعم. هل يجوز دفعها لبعض الجهات كهيئة الإغاثة الإسلامية أن يجب طعام المساكين بشكل مباشر؟ والله الله جل وعلا يقول لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام عشرة مساكين. فأنت إذا أردت أن تبرئ ذمتك وأن تكون على رغم يعني طمأنينة فيجزئ على الصدق. هذه المساكين انفق هنا وبامكانك ان تعطي الاغاثه ما تشاء، لكن هذه الدعاء الواجب اذا اردت ابراء ذمتك والتاكد من وصولنا الى ايدي المساكين فعملتها هنا بان دعيت عز مساكين اعطيتهم وجبه غداء او وجبه عشاء او دفعت لهم كيلو ونصف بكل واحد كيلو ونصف من الحب او الارز او التمر مع اذننا، كل ذلك نجزئ. وهذه كيسيرة ينبغي اخراجها هنا. احسن عليكم يا شيخ. هذا اتصال ايضا من الاخ محمد من السعودية، تفضل محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بغيت اجلس معك شيخ. تفضل. انا شيخ مقدم على رغم من البنك طيب. باش العربي. طيب. على أن حديث من البحرين. طيب. يبيعون طريقة هم. طيب. باش مالك. والله في رأيي الخاص أن هذه البيوعات غير صحيحة. لأن الأصل أن لا يباع شيء إلا عن تراه. فتعلمه حقا موجود. أما دعوى المصالح أن هناك عندهم بضائع من حديد ألمونيوم ما أشياء يعني من الحجارة الكريمة إلى غير ذلك يقول في البحرين يقول في لندن بلجيكيا في ألمانيا إلى غير ذلك هذا الشيء لا نعلم معه ولا نعلم الحقيقة فإني أخشى أن يكون هذا فقط يعني تسليكا لأن يكون الدراهم بالدراهم وأن يذكر هذا الأسلوب تغييرا بالعامة ولهذا في الغالب بعض المصارف يزرون ما يسمى بالتورط المبارك في خلال دقائق يبرمون العقد مع المشتري ويبرمون عقد وكاله وتفريغا للبيع والى غير ذلك وتحول الفلوس الى حساب المشتري في اقل من ساعة اي كلها خداع للناس وتلبيسا عليهم انا واني لاخاطبهم من باب النصيحة ان يتقوا الله وليحذروا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ترتكبوا ما ارتكب اليهود قبلكم فتستحلوا محارم الله بأجنحها أحسن الله إليك نعم لنور في القرن يحاول إن حصل التخلص إلا أمر باليد الحقيقة أنا ما يعني كون قرن لا أرى سلعة لا أراها وإنما مجرد إخبار أنا وأنا ما رأيتها ولا أعلم هل هذا الخبر صدقا منهم أو غيرهم لا أعلم ذلك شكرا لكم اشتركوا في الشيخ هذا ياسر من السعودية ايضا تفضل ياسر السلام عليكم عليكم بخير وعافية لو سمحت الشيخ كل تقدير السنة الغوائد نعم هل يجوز ان نسميها ركعات فرضا لا ام ركعتين ركعتين السنة ان تصليها ركعتين ركعتين حديث صلاة الليل والنهار مثنى مثنى نعم حياك الله يا أستاذ أم عبد الوهاب تفضلي نعم أم عبد الوهاب إلى السلام عليكم السلام أيها الشيخ أنا عندي سؤال ما هي السؤال الأول؟ السؤال الأول اللي في أخبار كان حال صاحب فتحت الأمر فيها من ثلاث أيام فبحث منها ما قامت الله سلام بذلك أيام زيت قبل السؤال الكفارة كان لنا في أعيدي في أسراب قامت ثلاثة الأيام الناشرة قبل أيام زيت قبل الكفارة حال لها سيطة بالسيط إن عليها كفارة واجبة ايه الحمد لله طيب نقول من هنا لا لأن هذا ما تعلق لا برمضان ولا بغيره فإذا صامت أيام البيض ذات أيام أجزاء لكن صيام كفارة اليمين لا يكون إلا إذا حجزت عن الإطعام وعن الكسوة وعن لأن الله يقول لا ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو سحر رقبة فمن لم يجد فصيام ذات أيام فصيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين لا تكون إلا بعد العجز عن الطعام والكسوة والعجز فما لم تستطيع أن تطعم عشرة مساكين وجبة غداء أو وجبة عشاء فلا يحل لها أن تصوم. لا أم عبد الوهاب كان فهمت أنها صامت ستة أيام أو ثلاثة البيض وثلاثة بعدها كفارة أو لا؟ أنا أرجعها تنشر بس هي تقول إنها قدمت البيض على كفارة اليمين أنا كفارة اليمين واجبة وكفارة صيام أيام لسنة نقول لأن الأمير دائما يقول لا يصام النذر إلا بعد صيام الواجب. ذات الوقت يتوفى من الأعلى قتاج رمضان ولو قدر أن أرزمت البر ولا كان أولى. السؤال الثاني. نعم. العرب يدرس كتاب السيرة فلما جاء الرجل إلى عند الإمام الطبري ورواية الحكم حتى كتاب الحكم إن كان عملك يدخل فيه ممارسة الأعمال الجبرية كالإقرار بالفائدة أو الإيداء بالفائدة وعن ذلك فلا يحل ذلك. لا هي الآخرة إذا هي مثل لا هي فكرة أن يريد أن لا ما إن شاء الله. حيا السلام عبد الوهاب آمنة من ليبيا تفضل. آمنة. السلام عليكم. وعليكم السلام. ممكن رد سؤال؟ تفضلوا. تفضلوا اسمعين من الهاتف يا عمي. ماذا أم أو عمي؟ ماذا؟ أعيد السؤال. تأخير العقيقة. العقيقة. السنة كما قال صلى الله عليه وسلم كل غلام السنة بالعقيقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويصدق. فالاولى ان تكون في اليوم السابع ولو اخذ اجزاءها لكن السنه ان تكون في اليوم السابع. احسن الله اليكم. ابو علي من السعوديه تفضل. السلام عليكم استاذ علي. السلام عليكم. هذا كيف سؤال المثل يخص اختي من الرضاعه ولكن تقول انها رضاعتها اربع رضعات حاملات ولكن قد تكون حاملات وقد تكون متقطعه ثم حكم اذا كان عني يريد ان يتزوجها. يا اخي الرضاع المحرم نعم ان يكون خمس رضاعات بالحولين ولا يلزم من غير الشبه. فلو أرضعتها أو أشبعتها ووضعت الأخرى لم تشبعها لكنها نصف من الأحد اعتبرا المهم خمس رضعات. فإذا تأكدت أن أرضعت إذا فات خمس رضعات فإنها تكون إما لها من الرضع. إذا كان أقل من ذلك فهو رضع. والله إذا أخشى أن يكون شبهة لأنه قد يجتمع في الرضعة الرضعتان بأن يمسك الطفل الثدي ثم يصيب يبتسم فيعتبرون هذه الجن هذا مدى الاوصى الاربع واخشى ان الخامسه موجوده فيأتيات عدم تزوج. مشكور يا سعد. حياك الله يا ابو علي. تقول ايضا الاخت رويس امراه متعلمه حافظه القران ومثقفه تزوجت تصبع عادات وتقاليد البلد وبعد الزواج بفترة اكتشفت ان زوجها لا يحافظ على بعض الشرائط فنصحته ولكن دون فائدة فكرهت العيش معه فنصحها اهلها وناس اخرون بالبقاء ولكن لا تستطيع ان تعيش مع انسان لا يحافظ على الدين فهل هي آثمة في طلب الطلاق؟ والله يا اختي انت يا اخواني ان كان هذا الرجل يصلي لكن احيانا لا يصلي بنيته الجماعة فتكون معصية لكنها لا تجد يعني بعدها عنه وبقاؤها معه ويؤدي السلاح يعني ربما يكون بقاؤها خيرا له ولها لانها تأمره وتحسه وان لم يستجب يوما يمكن ان يستجيب في اليوم الثاني. اما الاستعجال نقول لابد ان يحقق المفروض اليوم الى الجنة لا بد من الصبر تمر بالناس بشبهات تعيشها الله لا بد من تدرج وصدر وتحمل وما لا يأتي اليوم يأتي غدا إن شاء الله. أحسن الله إليكم. لدي اتصالين اثنين سأستقبلهما جميعا بإذن الله تعالى من ليبيا ثم أطرحهما على سماحتكم لو تكرمتم سماحة الشيخ. الأول من حافظ تفضل. تفضل يا حافظ. ألو تفضل. يا يا الأخير. نعم. عندي يأتي الوقت من 5 أشهر. سلم. وحلت بها أنها في المنال فيها متمزقة. نعم ما المشكلة؟ لا يجب تأثير هذا الملل الآن. طيب لك سؤال يا حافظ؟ بارك الله فيك. شكرا لك. تفضل يا أبا أنس من ميديا أيضا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل الدعاء يا جماعة الخير فقط. نعم فرض الدعاء فقط. بارك الله فيك يا جماعة. وعليكم السلام ورحمة الله. إذا هل تفسرنا الأحلام جماعة الشيخ؟ والله سؤاله هو قال إن أخته توفيت منذ 5 أشهر ورآها في المنام وهي في ملابس متمزقة. أولا يا أخي المنامات لا تبنى على الأحلام ولا يعني يصيب الإنسان هم من ذلك. عليه إذا رأى في نومه ما يسوءه ما له ما يسوءه أن يحول منامه من جنب الجانب إلى آخر وأن يبصق عن يساره ويستعيذ بالله من الشيطان ومن تلك الرؤيا ولا يضره شيء ولا يوم يعظم بأخته سوء. لأن هذه الأحلام قد تكون من الخيال ومن تزيين الشيطان ونسأل الله للجميع التجاوز والعافية. اللهم اما ابا انس الذي يقول ادعو لنا نقول يا اخي الدعاء ما بينك وبين الله الحجة. مد يديك الى ربك وارفع كف الضراعة الى الله. يقول الله جل وعلا وقال ربكم ادعوني استجب لكم وقال واذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعا. وقال ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوا خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وقال أن يجيب المضطر إذا دعا ويكسر السوء. فنحن إذا عرض دعاء فلا علينا إلا أن نرفع أيدينا إلى الله راجين خائفين. قال الحبيب إن الله حي يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما خائفين. فالله أكرم الأكرمين وكلما دعوته وتضرعت إليه وخضعت له ازددت قربا منه فأدناك وأعلى منزلتك بكمال جهده وإحسانه. والمخلوق كلما احتجت إليه والتجأت إليه كلما تكبر عليه وأقساك وأبعدك واحتقرك فعلينا جميعا أن نتعد الله يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في الشأن. وبحلقك يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل مسألة ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المحية إلى الجنة. أحسن الله إليكم الشيخ. لدي اتصالين آخرين أيضا أولهما من نزار من الكويت. تفضلوا. السلام عليكم. السلام. لو سمحت قراءة الشيخ أختي وجهها صحيح شيء. وقراءة الطب وقراءة الطب هل يجوز ولا لا؟ طيب سأطرح لسماحة الشيخ هذا السؤال بعد اتصال من يونس من الجزائر. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخنا نحبك الله حبا جمعا. أحبك الله الذي لأجغتني جمعني وإياك هذا خير. بارك الله فيك. الشيخ عندنا هنا في الجزائر أراد أن تقام واحد أعراس. نعم. حيث يجتمع العريس مع أصحابه وجيرانه وأبنائه عمومه إلى غير ذلك في يوم قبل ليلة الضحى. يعني إذا كان في أكل الأرض يوم الخميس يأتي هؤلاء الناس يوم الأربعاء الليل. ماذا يفعلون؟ يجتمعون حوله في بيت ويعرضون هداياهم واموالهم على الملأ لأجل يؤدي هذا الى احراج ومذمة لجميع من الحاضرين الذين لا يملكوا وقود كثيرة الى غير ذلك. عندما سألنا هنا بعض طلبة العلم في الجزائر أبقوا بأن هذا الأمر غير مشروع وينبغي على المسلم أن يأتي هديته لأخيه في السر. رغم هذا لم يقتنعوا بهذه الفتوى ويرجون فتوى من هيئة كبار العلماء أو علماء أمثالكم. نود من فضيلتكم أن تقولوا لنا ماذا نفعل. بارك الله فيكم. بارك الله فيك. تجيبون الشيخ هنا لا يتكرمتم. نعم. سؤال مراوي تقول ان اختها يعني تعاني من ضعف في وجهها فهل يجوز ان تستخدم بعض الابر للعلاج؟ اذا كانت هذه الابر نافعة مفيدة فلا مانع. اذا كان تنبع البشرة وتخرجها من ضعفها الى شيء من القوة فلا مانع من ذلك. هذا دواء لا مانع منه. اما اخونا في الجزائر ونحن نحبهم بالله واخوان لنا نسأل الله لنا ولهم التوفيق والسداد والهداية ورادة الايمان تجمع بيننا في شرق الارض وغربها وكلنا ولله الحمد على ان شاء الله خط مستقيم. نسأل الله للجميع التوفيق والسداد ونحن مع اخوان في الجزائر نحبهم ونسأل الله لهم التوفيق والهداية وأن يجمع كلمة الحق ويعيذنا وإياهم جميعا من مضر الفتن. نقول يا أخي سؤالك وهو أن أقارب الزوج قبل ليلة الدخول يجتمع به أخي وإخوانه أقاربه أصدقائه يعيذون عليه الهدايا نقودا أو غير ذلك وأنه يوجد في البعض حاضر من لا يستطيع ان يهدي للعزيز هدية. نقول اذا كان كذلك فلا ينبغي احراج الناس لا ينبغي احراج الاخرين ولا ان يحملوا ما لا يطيق. فالانسان ينفق على قدر استطاعته لا يحمل نفسه ما لا يطيق. كل انسان يعني يحمل ما امره ما يستطيعه هذا اضرار به. فينبغي للقادرين ان يجعلوا هداياهم سرا وأن لا يحرج الآخرين. فإن إحراج الناس وإغارة صدورهم أمر لا يجوز. أنا من أذى وأنا ما أستطيع أن أدفع هدية وأنا بين أناس يدفعون هدايا وأنا أستطيع لا يجوز أن أحرج بهذا. ينبغي جزء بالناس والتلطف بهم وأن يهدي القادرين إليه هدائهم سرا وأن لا يظهروها أمام الملأ. اجتمعوا معه يعني لطيفا معه وتزكية له وحثا له على الخير ونصيحة له في حياته الزوجية. أما الأنفال والهدايا وفيه من يتعلم وقد يستجيب ويتحمل ما لا يطيق هذا كله له النبي. أحسن الله عليكم. عبد السلام الليبي يتفضل. عبد السلام تفضل يا عبد السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام عبد السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل. أحبك الله. تفضل. الشيخ مدير سؤال. تفضل. يقف وزارة الأوقاف الذين لا تسلم في عزم في المكان لا لا تحدد مشاهدات على الأذان كما تقول لا تحدد مؤذن. يا عبد السلام لا تكلف مؤذن لا تكلف مؤذن عند الأذان. طيب ويجتهدون الشباب في الأذان. طيب السؤال الثاني يا شيخ خلص الأول يا عبد السلام. يا عبد السلام فمن يؤذن إذن؟ من يسوي الأذان؟ لم يتبه سؤالك يا عبد السلام، هل يمكن ان تعيده؟ السؤال الثاني يا ترى إضافة لأنك تستمع إلى السؤال إلى أصواتنا عن طريق التلفاز وليس عن طريق الهاتف. شكرا جزيلا لك. سؤاله الأول كان عن الأذان، لأن الجهة المخيلة في تسميه المؤذنين هناك لا تكلف أحد بالأذان، فتحصل مشاحنات بين من يؤذن الأذان. الأولى في جزء هذا أن الجهة المسؤولة عن الأوقات عندهم تخصص مؤذنا معينا، لأن تركهم بلا مؤذن ثم تنافس الشباب فقد يتنافسون ويحصل من هذا التنافس شيء من الاختلاف، وإلا فالتنافس بالأذان تحدث إلا في عهد الصحابة. قالوا إن سعد بن أبي وقاص قائد حرب القادسية لما تنافس الناس أجرى قرعة بين الناس، فمن خير قرعته جعله مؤذنا، لكن هؤلاء يتنافسون بلا احد يصلح بينهم. فالاولى ان تعين الجهه المؤذنه، وان لم تعين فليتفق امام المسجد مع هؤلاء الشباب وليفرق الاذان بينهم ويوزعوا على الايام او على الاوقات حتى يقطع دابر ذلك التشاؤم. أحسن الله لكم. الزملات الاتصالات استقبلوا سؤاله الثاني، وهو أنه كان قبل أن يمن الله عليه بالاستقامة يتعامل مع أشخاص في أمور محرمة وهو مدين لهم، فهل عليه أن يعيد هذه الديون التي تحملها؟ كانت هذه الديون قيما لأمور محرمة لمسكرات أو عيال الفجور، فإنها أموال محرمة لا يعطيها إياه ولا يأخذها ويجزأ في مشاريع عامة تخلصا منها. أحسن الله إليكم. أم أحمد من السعودية تفضلي. السلام عليكم. السلام. إن شخص أنا ولدي كبير في السن يعني بده عمره ورعاية. كيف؟ ولدي كبير في السن. نعم. ومستقبل رعاية وعناية يعني، وخاصة عندي يعني بتعرف على بيته. باستمرار يمكن بده يبغى يرجع لبيته. فأنا ظننت بالحال هاي. أنت تقول أنه يحتاج إلى عناية ولكنه يريد أن يعود إلى بيته، لا يريد أن يبقى معك. أيوه. فهل أنت آثمة في هذا؟ تسألين. السؤال الثاني كمان يعني إذا أدرس عشان رمضان وطلب الطعام أو رقية لأنه يوصل لمرحلة أو يشيخة في دوره. طيب تسألين. كيف أتصرف يعني معه؟ في شهر رمضان. في مسألة صيامه يعني؟ يعني إذا طلب يعني أنه يأكل أو المشاع أو ذكي لما شاف الأطفال يعني يأكلوا، فإيش أسوي؟ كيف أتصرف معه؟ طيب. سؤالها الأول أنه كبير في السن هذا الوالد ويحتاج إلى عناية ورعاية، ولكن لا يريد أن يبقى معه، يريد أن يبدو يعتني بنفسه. والله إذا كان هذه حالته وليس عنده وعي جيد، كون يبقى معه وتجزيه بالبقاء معه لرعايته أولى من أن ينزل بنفسه وهو لا يحسن التصرف. لو كان ذكره معه شعوره معنيته، لكن لما كان باقي جاكرا لا يحصي اشياء، فبقاؤه عندتي استعانتي بالله والرفق به والتلطف به وخدمته هذا شرف لك ونعمه ساقها الله لك تحرصي على إبقائي وتلتفي معه وخاطبي بكل خطاب جيد لعل الله أن يهديه ويصطنعه. أما حاله في رمضان كونه قد يأكل وراء الأبكار يأكل فلا حرج عليه، سقط التكليف عنه لأنه فقد الذاكرة وليس من أهل الخطاب، فلا شيء عليه ولا إطعام عنه لأنه غير مخاطب مرحلة هذا. نعم أحسن الله إليكم. معنا الأخ خالد من ليبيا، تفضل يا خالد. خالد السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. نعم يا خالد. كيف حالك يا شيخ؟ بخير وعافية. نعم. إحنا تفسير الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لم مات سنة لم يفخر شيء، يعني احتجاري بالرأي يا شيخ. من مات؟ الوقت بالله هل يجب به مقاتلة لا أحلها؟ عندي سؤال ثاني شيخ. لحظة لأخذنا في الأول يا خالد، ما هو الحديث؟ من مات؟ من مات دون لا يجوز الأرض لبعض الشيء. أي نعم طيب. لا يجوز فيه مقاتل التجار الذي يحجي عليه. طيب طيب. السؤال الثاني المنطقة هنا في حالة الأبراح لكن لم يحجوش على وليمة. لا يعزموا على وليمة. هل يجوز فيه ان الذهاب اليهم والاكل عندهم بدون دعوه؟ يعني الذهاب الى مناسبه الزواج دون دعوه. نعم. يعني عندنا متعارف عليه الموضوع هذا. طيب يا خالد شكرا لك. اذا مقاتله الجار المعتدي على المال هو النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون سيده شهيد، ومن قتل دون عيوبه شهيد. لكن ينبغي الا نقدم على هذا الا بعد استغراق كل الوسائل، فالمعتدي يدافع بالاكل الاسهل، وان كان جارا انتقلنا عنه لان الجار السنه في العهد بلع في الحديث لا ايمان لمن لم يامن جاره بوائقه. واخبر النبي ان زنا الرجل بامراه جاره اعظم من زناه بأي سوى، فالجار واجب اكرامه وكف الاذى عنه، فاما ظلمه وعدوانه فهذا يجوز. ثم ها اذا اعتدى فليدافع بالاسد اسهل، وليحاول الا يدخل معظمها تراب وتستنجي يد الابنيه، ويحاول الا يدخل معظمها تراب، فان عدم الاقدام على القتل هو المطلوب. هذه القضايا لا يلجا اليها الا اذا تعذرت كل وسائل المدافعه والمجامعه، ولو ادى الى انتقال كان افضل من ان يذكر في المهاتره، لان هذه الامور قد لا تصدق بها وقد تجر عليك امورا كثيره، فتأذعني توقيها بقدر الامكان هو الاولى. جزاكم الله خير. السؤال الثاني قال الذهاب الى حفلات الزواج من دعوه، يعني امر متعارف عليه هناك. اذا كان امر متعارف عند حي ان هذا البيت على المكان مكان احتفال الزواج، وان اهل الحي يحضرونه بدعوه عامه متعارف بيننا تماما. اما اذا كان ليس كذلك فان من دخل بلا دعوه دخل غائرا واخرا سابقا، فلا بد ان تكون دعوه سابقه. لكن اذا كان عرف ان مجرد اعلان الزواج في هذا المكان دعوه لاهل الحي ليحضروا فلا مانع. جزاكم الله خيرا. هذا اتصال من احمد من السعوديه. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام. كتب الله لكم الاجر وعافيكم يا شيخ. حياكم الله. كلهم من قائم على هذا البرنامج. وياك ما يا شيخ. السؤال الاول هو ذو علاقه بسؤال الاخ الكريم السابق وهو يتعلق بالزواج. تعلمون انه في العهد الاخير او من قبل من دون زمن بعيد هم يستخدمون الازير في الزواج، فما حكم استخدامه؟ يا اخي السنه النبي صلى الله عليه وسلم قال اعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدفن، هذا الاولى. اما يا اخي زيادة عن ذلك للامور الزائدة فلا تنبغي. ينبغي المسلمين في زواجهم ان يكون الفرح مقرونا بذكر الله. الفرح ليس معنى نسيان ذكر الله، لا، يفرح المسلم تيسر لكنه مقرون فرحه بملازمة ذكر الله والوقوف عند عيد الله. سؤال آخر يا أحمد. سؤال آخر. نعم. فإذا كان هناك من يدعو للزواج ونعلم أنه يستخدم في زواجه الزين، هل نحضر هذا الزواج أو لا نحضره؟ أنا أقول احضروا وناقشوا في هدوء، حاولوا الإصلاح، التأويل الشر قد استطاع. المسلم إذا كان إذا حضر فهذا عذر إلا في إزالة الشر أو تقليله ويبعد الشر فلا يحضر. لا يلزم من حضورك ان تطوي على كل ذات اللي حضرت وحاولت وساهمت في تخفيف هذا المنكر وتقليل زمانه وابعاد وقته وتبشير الناس بامور خير واستغلال حضور الزواج لان يكون هناك مسائل علميه او يتحدث بها طالب علم يعني يجيب عن اسئله ويعني يشغل الوقت بما فيه خير اي سابقة ثقافية يقوم بها احد طلاب العلم. فانا على جنس اي امور ربما تخفف عن الناس يعني الاشتغال بالجيل الامثالي. اسأل اخي اذا اذكرت يا شيخ. تفضل. حلل يا اخي صندوق التنمية العقاري وهو المقدم من الدولة. نعم. وقد تقدم اخي الصندوق بناء على ما كان يملكه من ارض. نعم. حل له صندوق التنمية العقاري الا ان الارض هذه قد باعها قبل ان يحل له القرض والان حل له. فاراد طلب مني ان استفيد ويستفيد هو من هذا القرض. فابلغني هل بالامكان ان اكتب له ارض هي ملكي ان اكتبها باسمي حتى يتمكن من اخذ القرض ومن ثم اعوضه يبني في ارضي واعوضه بدل البناء بدل النقود التي يستلمها ويبنيها في ارضي اراض في مكان اخر. وهو اخي وليس له القدره ابدا ان يشتري ارضا لينقل هذا القرض عليها مع العلم ان الارض التي يريد ان يعطيها اياه ليس عليها قرض. يا اخي اجعلها بيعها على البيئة بيعها عليه بيئة. نعم. اي بهذا اما ان تنقلها باسمك وتبقى هي حقيقة لك لكن باسمه لاجل القرض فهذا ما يصلح. يا اخواني الوثائق الشرعية لا ينبغي منا التساهل بها ولا ان نخرجها بغير حقيقتها. هذه سقوط شرعية ينبغي ان نعظمها والا نخرجها بغير واقعها. نعم. حتى عوضته بها ما يصلح الا ان تفرغ الارض باسمي بيئا مؤجلا حتى يسأله. اما ان تجعل بها المسلمين ولكن من واقع انها لتفلح وان هناك تصورات بعد حين وربما تجر الى خلافها بيعها له بيعا تعجل الزمن ان كنت بنفع بنفعه. جزاكم الله خيرا. بارك الله فيك يا فهد. شكرا لك. اعود على تفسير الاحلام سماحه الشيخ احد الاخوه يقول بعض الاشخاص رجال ونساء يفسرون الاحلام الرعب بدون علم ويقولون نحن اصبحنا من اهل العلم في هذا الفن علما انهم اهل دين ولم يزكوا على الله لكن ليسوا من اهل العلم كما توجيه فضيلتكم لهؤلاء فما حكم التفسير لهذه الحاله؟ تعبير الاحلام عرض لك لان الله قال ويعلمك من تاويل الاحاديث وتفسير يوسف عليه السلام اشتغل بانه بس معدل الاحلام هذا في الاشكال كما اخبر في الكتاب العزيز ان عن رؤياه وعن تعبير الاديب له يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبًا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصف رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيد الأخلاق. فالرؤية الصادقة المعجزة الصادقة على أمر ممكن والناس يتفاوتون في هذا. فعلم الرؤيا علم التعبير علم يمن الله به على من يشاء بعباده فمن كان يحسن من لم يسلم اما من يتخرص ويظن فانه لا ينبغي له. احسن الله اليكم. تقول كان عندنا قبل شهر مناسبه زواج ولما خرجنا من المناسبه كانت احدى اخواتي قد اضاعت عباءتها، ولما خرجت من الباب وجدت عباءة جديدة على الارض فاخذتها واعطيتها اختي ولبستها ولم يرجع هذه الاباء. واهل الزوجة قالوا انها ليست لهم، فهل تعد لفتة؟ نعم لقطة ان كان تعرف عليها، والا تقيم غادمنا صدق به. احسن الله عزيز عليها ان شئين في التعريف وعملت قيمة، والا تصدق بقيمتها. احد الاخوات من الامارات تقول امتلك بعض الاراضي وقيمتها بمية سوسود ثوابي يا صاحبتي. نعم تقول من الامارات امتلك بعض الاراضي وازرعها طوال السنة، فهل عليها زكاة؟ وان كان عليها زكاة فكم تكون في مبلغ قدره 700,000 درهم؟ هذه قيمة الارض او قيمة دخلها؟ دخلها شيء. كيف الارض هذه في الحبوب والسمات النخيل والبغل او ذلك، فهذه معشرة وتجب بالنصف العشري ان كانت تقي بلا مؤونة، ان كانت تقي بالمؤونة والعشر ان كانت تقي بلا مؤونة. اما الزواج والخضروات فلا زكاة عليها، وانما زكى قيمتها اذا بلغت نصابا ومضى عليها الحول. الاخ مصطفى يسأل عن البطاقة الائتمانية الخاصة بالبنك الاهلي. الان اقول في حرب اذا كان يؤخذ على التأخير فوائد، او ما يعمل بان كل سحب يؤخذ عليه مبلغ وكل عام تجدد البطاقة بمبلغ. اخشى ان هذه لو اجتمعت صارت نسبة ربوية. جزاك الله خير. اتصالين اخيرين كلاهما من ابوي محمد، تفضل يا ابا محمد من السعودية اولا. السلام عليكم. وعليكم السلام. يسعد الله بخير جميعا. هيا سلمى. لا تخبط عن عجلات المنزل لا تبقى يعني دون 250 ما يزال 800 يعني حددها يعني خلاص اللي خاصه تخاف من الغطه والغفله. مبارك سؤالك يا ابو محمد. عندي ثلاث المنزل اللي هي 250 جلستها. نحن يعني من القراءة الخاصة اللي فيها خير حار فإنه فيها خير وصل يعني من الطبق الفضائي اشتراك خاص في سفر المنزل. ايه يعني قيمة 250 هذه هي الحدث الواقع يعني اللي فيها خير وصل. والسؤال وش هو؟ يعني هل إجازة ولا ما إجازة؟ ايه طيب تسمع الإجازة. أبو محمد من ليبيا تفضل. السلام عليكم. السلام. ابن السيد. سريعا يا محمد الوقت ينتهي. انا احبك اسمعك محبة الله. انا هل من عمر هذا العام ان شاء الله في رمضان. نعم ان شاء الله. واريد ان اسأل عن الاحرام لاني سأتي في المدينة اولا من مدة 5 ايام، فكيف يكون الاحرام؟ هل هو الطائرة ام ميقات المدينة؟ طيب. طيب يا رسول الله يا أخي أبا محمد، إذا قدمت المدينة وجلست فيها أيام ثم عرفت العمرة فأحرم من آبار علي بالحليفة والأول المواقف أحرم من آبار علي، يعني الإحرام يلبس الإحرام من آبار علي المسمى بالحليفة. هذا هو المطلوب منك، لأن النبي قادم مواقفهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن أراد حج العمرة. كان أبا محمد من السعودية سأل سؤالا، فهمته أنا أن هناك نوع من فك الشفرات الخاصة ببعض القنوات لمشاهدتها، قنوات خيرة يصفها هو كذلك مثل قناة النجم وغيرها، هل يجوز مثل هذا الشيخ؟ بعض القنوات تمنع وتخص جهازا خاصا بها لكي لا يشاهدها الا منه مشترك. والله ما دام هذا ملكهم يملكون الشيء فالاولى الا يعني يتعدى على ملكهم. نعم ونحن نحذرهم من ذلك ايضا. شكرا لكم سماحه الشيخ، شكرا لكل المشاهدين. اعتذر الى اولئك الذين ارسلوا باسئلتهم على موقعنا لان وجدت مشكله في اثناء تصفح الى الموقع فلم تظهر الاسئله. شكرا للجميع. نعود فنلتقي باذن الله تعالى في الاسبوع القادم. حتى يحين اللقاء نستودعكم الله في امان الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.